بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. والقالب المثالي مثل الصورة التي في المرآة، لو كانت قائمة بذاتها يقول شيخ الإشراق أن القالب المثالي الذي تكون فيه النفس بعد مفارقة البدن العضوي، هذا نظير ما يحصل في المرآة، فإن ما يحصل في المرآة بعقيدة شيخ الإشراق إنما هو من مظاهر عالم المثال. فيقول لو أن ما يحصل في المرآة تحقق فيه شرطان لكانت طالبا مثاليا وأمرا من عالم المجردات بقدر ما. ولذا قال والقالب المثالي مثل الصورة التي في المرآة، القالب المثالي الذي تتعلق به النفس بعد مفارقة هذا الجسد، وإن كان القالب المثالي حتى الآن في دار الدنيا هو المتعلق الأول للنفس، يقول التي في المرآة لكن بشرطين: الأول لو كانت الصورة التي تحصل في المرآة قائمة بذاتها، قائمة بذاتها يعني بدون المرآة، يعني لو فرضنا ما يحصل في المرآة متقوما بنفسه وذاته لا كأمر عرضي وصورة حاصلة في المرآة متجوهرة يعني بنحو الفصول الجوهري لا بنحو الفصول الكيفي العرضي، كما هو شأن الصور التي تظهر في المرآة. يقول لو كانت الصورة الحاصلة في المرآة من عالم الجواهري القائمة بنفسها لا من عالم الكيفيات التابعة لغيرها، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني ولو كانت أي الصورة المثالية التي تظهر في المرآة ذات روح لا كالصور التي هي تحصل في المرآة بلا روح وبلا نفس وبلا شعور وبلا إدراك. فإذا الشرط الثاني بعد الجوهرية والقيام بالذات، لو كانت الصورة الحاصلة في المرآة المثالية لو كانت ذات روح أي ذات نفس لا كالصور الفعلية التي تحصل في المرآة بدون إدراك وشعور، بأن يتعلق كيف تكون ذات روح. قال بأن يتعلق الروح الذي في هذا البدن، الروح الذي في هذا البدن لزيد أو عامر، بأن تتعلق بمن؟ بتلك الصورة التي في المرآة. بأن يتعلق أو تتعلق الروح الذي في هذا البدن الدنيوي بها، أي بالصورة التي في المرآة، فإذا بشرطين تصبح هذه الصورة المرآتية صورة مثالية شاعرة عاقلة، لو لم تكن عرضا وكيفا بل كانت جوهرا، ولو لم تكن صورة مجردة عن النفس بل كانت ذا نفس، فتكون تلك أي تلك الصورة بهذين الشرطين الحاصلة في المرآة تكون حية، وهذا يعني وبدن زيد الذي فارقته روح وأصبحت جسدا بلا روح وأصبحت جسما بلا روح، وهذا ميتا شبحا، ولو كانت في هذه الصورة لانتقلت النفس من جسمها البدني إلى من؟ إلى تلك الصورة الحاصلة في المرآة، لكن النفس حينما تترك البدن بعقيدة شيخ الإفراط تبقى مع قالبها المثالي، ويكون حشرها حشرا مثاليا بلي. والأنفس في النشأة الصورية الأخروية أي في عالم البرزخ، يقول إن كان هناك تبدل فهو بالنسبة إلى الأجسام، أما الناس فهي هي في العالمين، في العالم الدنيوي وفي العالم الأخروي. فإذا إن كان هناك قول بتناسب أو قول بتعلق النفوس بالأفلاك كما قال الشيطان، أو هناك بقاء لنفس البدن بجواهره الفردة وما شاكل هذه الأمور، هذه كلها بالنسبة إلى الجسم، أما بالنسبة إلى النفس الناطقة الإنسانية فهي هي في كل العوالم. والأنفس في النشأة السورية، من هي النشأة السورية؟ النشأة المثالية في نشأة البرزخ الأخروية، الأنفس يعني الأنفس هي هي في النشأة الدنيوية، يعني كما كانت النفس في عالم الدنيا هي تلك النفس، هي بنفسها في النشأة الثانية وفي عالم البرزخ، وهي بنفسها أيضا في النشأة الثالثة وفي عالم الآخرة والقيامة، في النشأة المادية الدنيوية بأعيانها أي بأنفسها. لماذا النفس هي هي؟ قال لأن النفس باقية لا سبيل للفناء إليها، لأن النفس لما كانت من عالم المجردات وليست من عالم التغير والتبدل والحركة تكون باقية لأنها بسيطة لا ترتيب فيها، لأنها من عالم التجردات فلا يطرو عليها باعتقادهم التجزي وما شاكل هذا، فتبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى. لأن النفس باقية لا سبيل للفناء إليها في جميع الأقوال، أن جميع الأقوال على اختلافها تناسقا وتعلقا بالثلاث وما شاكل هذه الأمور، كلها متفقة على أن النفس هي في كل العوالم، يعني أن الاختلاف المذكور بين الأعلام إنما هو في ناحية الجسم والجسد، لا في ناحية الاختلاف، وين؟ في ناحية الجسم والجسد. هو الجسم بلحاظ تعلق النفس الناطقة به، فإذا قبل تعلق النفس الناطقة بما هو هو يقابله جسم وطبيعة، بلحاظ تعلق النفس الناطقة بالجسم يقال له جسد. إنما هو في ناحية الجسم والجسد لا في ناحية النفس، يعني النفس هي بل النفس، بل هي أي النفس جهة الاتحاد بين من؟ بين الأجساد. النفس هي جهة الاتحاد بين من؟ بين من؟ بين الأجساد. الجسم من بعد 4 أشهر يكون جنينا، وإذا كان جنينا وتعلقت به النفس سمي جسدا. فهذا الجسد النفس محفوظة فيه هي حينما كان جنينا، وحينما أصبح طفلا، وحينما أصبح شابا، وحينما أصبح شيخا وهرما، وحينما انتقل إلى عالم البرزخ، وحينما ينتقل إلى عالم القيامة، وحينما يسير إلى الأبد متكاملا غالبا الغاية اللامتناهية. فإذا الجهة الحافظة هي النفس على اختلاف المراتب الجسمية أو على اختلاف المراتب الجسدية، بل هي أي النفس جهة الاتحاد بين الأجسام في دار الدنيا ويوم وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة من الكمال اللامتناهي الذي تسيره العقول البشرية النجرة الطاهرة طالبة أنوار ربها. الفريدة الثانية، الفريدة الثالثة في بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين البدن الدنيوي، من المسلمات التي لا يتردد فيها متردد، عرف الشرع وقرأ وطالع شيئا من موازين الشريعة والأديان، أن الإنسان يحشر بجسمه بجسده بما هو عليه من هذا العالم. فالنفس تحشر يوم القيامة حشرا جسمانيا، ومن أنكر الحشر الجسماني وقال بالحشر الروحاني فقط لا شك ولا ريب أنه خرج عن موازين الشرع. فإذا اتفاق بين أتباع الشرع من الباحثين في المعقول في أن الحشر لا بد وأن يكون جسمانيا روحانيا، وبحسب المفهوم من الشرع أن النفس لما كانت هي جمع فتاة عالم الإنسان فلا بد وأن يكون العالم الإنساني بكل مراتبه من عالم الطبيعة ومن عالم المثال والبرزخ ومن عالم التجرد محفوظ في هذه النفس في كل عوالمها المختلفة. وإن كان هناك كلام فهو في قمم هذه المراتب. يعني أن ما هو من شأن الطبيعة في مراحلها النازلة من فضولات وروائح تعرف غير طيبة وما شاكل هذه الأمور، ومن مأكل يكون ذا زوائد يحتاج إلى دفع، هذه الأمور تصفى يوم القيامة. فإذا إن كان مراد القائلين أن الحشر يوم القيامة بتصفية للحوالم بأن تصبح النفس الكاملة أو النفس التي في مراتب راقية، هي النفس بمراتبها التجردية المثالية الطبيعية، لكن بأخذ المراتب العليا من العوالم الثلاث، من العوالم الثلاث. فالحشر يوم القيامة حشر بوجود جامع لشتات العالم، وصلت إلى تصفية العوالم الثلاث فكان في قمة صفاء المادة وفي قمة صفاء المثال وفي قمة صفاء العقل، فهو فطرة التكوين الإنساني بكله وبتمامه. فإن كان هذا هو المراد للفلاسفة من التوجيهات ومن الكلمات، فهو على العين والرأس. يسأل السائل الرسول صلى الله عليه وآله والسائل من مشركي قريش: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيده عظما باليا فقال له: يا محمد، أهذا يعاد؟ قال: نعم. فأخذ يفته فتا بيده حتى جعله رمينا، ثم قال: أيعاد بعد هذا؟ قال: نعم. هذه الكلمات لا تتناسب مع كون الإنسان يحشر يوم القيامة بحركة جوهرية كانت في البداية جسمانية ثم صارت روحانية في البقاء، بأن أصبحت مجردة لأن التجرد هو كمال للعوالم المتأخرة، فعالم التجرد بلوغ إلى مرتبة يتحتوي على تلك المراتب المتقدمة من عالم الطبيعة ومن عالم البرزخ. فمثل هذه الكلمات وإن صدرت من أعاظم، لكن بالنتيجة والمآل معناها عدم كون فعلي وحشر فعلي جسماني، بل معناه أنه بالحركة الجوهرية سار الإنسان إلى مرحلة التجرد، فلما بلغ مرتبة التجرد ترك تلك الهويات والمراتب الطبيعية من بعد ما صار مجردا، ولكن لأن المتكامل وجود يشمل كمالات الوجودات المتأخرة فهو في واقعه يتضمن كل المراتب الأدنى، وإن كان فعلا هو من عالم المجرد. هذا الكلام وإن صدر من أعاظم، إن أريد بظاهره لا نتمكن أن نلتزم به، لأن ظاهر الشرائع بل نص الشرائع أن الإنسان يحشر حشرا إنسانيا لما للإنسانية من أبعاد. فالبعد الإنساني هو بعد عالم الإنسان، وبعد عالم الإنسان هو ظهور الأسماء والصفات الإلهية عينا وخارجا. فالإنسان يكون ظهورا ومجمعا لكل الصفات والأسماء الإلهية، ولا يكون ظهورا للأبعاد المختلفة لو كان بحركته الجوهرية وجودا مجردا سار في بداياته سيرا طبيعيا، ثم بقمة حركته أصبح مجردا، لكن المجرد يتحمل الكمالات للعوالم الأدنى. على كل أكرر وأقول، لا أعتقد أن الحشر يكون روحانيا لأن الروح برت بعالم الطبيعة، فهي بعد صيرورتها مجردة تتضمن وتتحمل كل الكمالات التي كانت دونها من مراحل عالم الطبيعة. بل أقول إن الإنسان المؤمن يوم القيامة هو صفاء العوالم الثلاث، وصفاء الطبيعة، وصفاء الطبيعة. من قال لنا أنه يتحمل فسادا ويتحمل جثورا؟ لعل الطبيعة في مرتبة من مراتبها هي الجثور، لكن في مرتبة من مراتبها هي ثبات، وإن كانت جريا وحركة، لأن المجردات أيضا هي جري وحركة نحو الغاية، لأن الوجود الإنساني سيلان نحو الحقيقة الإلهية. فلا وقفة في عالم الإنساني لأي مخلوق من المخلوقات. وما قال به بعض الفلاسفة من أن المجردات عوالم ثابتة لا تتغير، لا نتعقله، لأنها بخلق آدم عليه السلام جالت وتحركت حركة علمية، وبوجود الرسول الأعظم في ليلة المعراج سارت وتحركت حركة أخرى، فهي ما زالت في حركتها وكمالها، لكن الكمال بما يناسب ذلك العالم، الكمال بما يناسب ذلك العالم. كما وأن المشاهدة تارة تناسب عالم الطبيعة فتكون بالعين، وتارة تناسب عالم المثال فتكون بكيفية أخرى، هي مشاهدة بنحو أدق لكن لا بعين مادية. كما وأن المشاهدة في عالم أرفع هي مشاهدة لكن لا بعناصر مادية، بل بأمور في أدق وأولى من المادة والمثال. فنقول إذن الإنسان لا يفقد أبعاده، أبعاد الإنسانية هي أبعاد عالم الإنسان، وإذا كانت هي أبعاد عالم الإنسان فهي محفوظة في العوالم جميعا، وإذا كانت محفوظة فهي قمم العوالم الثلاث. فالإنسان يوم القيامة الكامل هو صفاء الطبيعة وصفاء المثال والصفاء وقمة العقل والتجرد، لأن التجرد له مراتب. التجرد لجبرائيل عليه السلام غير التجرد لملك آخر. وإذا كانت الملائكة بمراتبها وبمنازلها المختلفة، والإنسان غير الكامل هو أيضا بمراتبه للعوالم الثلاث، لكن لا بذلك الصفاء والقمم للمراتب الثلاث. فالمتوسط متوسط في العوالم الثلاث، والسافل سافل في العوالم الثلاث، سافل في العوالم الثلاث. لكن بناء على ما يريد المصنف أن يمهده لأجل القول بمن بالمعاد الجسماني، فيقول: المعاد الجسماني هو هو، ومن أنكر المعاد الجسماني أنكر الشريعة. لكن يقول تأييدا لصدر المتألفين على أن الإنسانية تبدأ جسمانية ثم تأخذ في حركتها الجوهرية إلى أن تصبح مجردة، فإذا أصبحت مجردة هي كما وأن الشباب هو الطفولة، والطفولة هي ما كان جنينا وهكذا. لكن ألغيت قيود تناسب ضعف الوجود، فصار الوجود بتحقق أوسع، فالتحقق الأوسع هو ذلك الوجود في المراتب المتقدمة. لكن كمن أصبح مجتهدا، فالمجتهد لم يترك ما قرأ من المراتب السافلة، من المراتب الابتدائية، لكن ألغيت القيود فصار علما أوسع، وصار ملكة اجتهاد. فكذلك يقولون على أن النفس المجردة ليس معناها أنا أنها تركت عالما، لا، كما لا في ذلك العالم موجودة، لأن كل عالم أرفع يتضمن العوالم الأسفل. لكن هل هذا بالنتيجة وبالمآل نحو من الابتعاد عن المعاد الجسماني، أو هو التزام بالمعاد الجسماني يحتاج الإنسان والطالب إلى تأمل؟ وعلى الطالب الحوزوي التأمل في مثل هذه الكلمات، لا يؤخذ بقول القائلين فيقول لأنه صدر من زيد أو عامر وهو من أعظم الرجال، فإذا علينا أن نقول أنه حق. الحق وعدم الحقية ما تطابق مع الشرع القويم، فإن كان كلام القائل يتطابق مع الشرع القويم فهو حق، وعلى الإنسان أن يسمع ما يقال ولا ينظر إلى من قال. أقرأ العبارة: الفريدة الثالثة في بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين البدن الدنيوي. يقول المصنف إن البدن الذي يحشر به الإنسان يوم القيامة هو عين البدن الذي له في هذا العالم. لكن يجب علينا أن ننظر ما المراد من العينية هاهنا. أنا قلت أن المناسب للعينية هي عينية عالم الطبيعة بعناصرها، لكن الطبيعة في مقامها الرفيق، واضح مثلا؟ يعني أن الإنسان حينما ينتقل من هذا العالم ينتقل إلى عالم آخر آخذا معه قمم العوالم، آخذا معه صفاء العوالم، ما هو من لوازم جسورها وما هو من لوازم جناءتها وهبوطها، هذا يتركه لأنه أثقال تركها كانت في البدايات، فيكون في كون جديد وصفاء العوالم. أما ما يقوله المصنف هنا تأييدا عين البدن الدنيوي كما قلنا في الشعر، والحق عينيته أي عينية الجسد أي عينية البدن. لماذا الحق عينيته؟ إذ شيئيته بمن؟ بصورة، وكونه المطلب الثاني. فإذا بنى المصنف دليله على مقدمات أربع. المقدمة الأولى لمن؟ لإثبات المعاد الجسماني بعقيدته تبعا لصدر المتألهين، والحق عينيته أي عينية البدن الأخروي للبدن الدنيوي، يعني أن البدن الأخروي هو البدن الدنيوي، البدن الأخروي هو عين البدن الدنيوي لا مثليته، وليس شيئا يكون مثلا للبدن الدنيوي، بحيث لو رآه أحد، بحيث لو رأى ذلك الإنسان شخص لقال يقول هو بعينه، لو رأيت زيدا لقلت هو زيد، لو رأيت عمرا يوم القيامة وفي عالم البرزخ لقلت هو لا أن هذا مثل زيد وهو فلان الذي كان في الدنيا. ومن أنكر هذا، يعني ومن أنكر العينية للحشر الجسماني أنكر الشريعة، لأن الشريعة صريحة بأن الجسم يعاد بنفسه، والبرهان عليه على كون البدن والنشور يوم القيامة بنفس هذا البدن، والبرهان عليه أي على العينية من وجوه، منها من هذه الوجوه أرجو توجه، إما أن مراد المصنف أن كل واحد من هذه الوجوه برهان بعينه، أو مراد المصنف أن هناك أربع مقدمات حصيلتها تكون برهانا، منها ما أشرنا إليه في الشعر بقولنا إذ شيئيته أي شيئية البدن. شيئية البدن بمن؟ بصورة أي بصورته، يقول شيئية الشيء بصورته لا بمادته. والإنسان بعد أن تحرك حركة جوهرية وإن كان جسماني الحدود لكنه روحاني البقاء، ففعليته بمن؟ لا بالمادة بل بصورته، وصورته هي كماله، وكماله يشتمل على كل المراتب السابقة، فالنفس الناطقة تشتمل على كل المراتب السابقة من عالم الهيولى إلى عالمها الأخير. ما أشرنا إليه إذ شيئيته أي شيئية البدن بصورة، التنوين عوض عن المضاف إليه أي بصورته، فبصورة التنوين عوض عن من؟ عن الفاء، يعني بصورته. أي بصورة البدن، فالبدن فعليته بصورة البدن، وصورة البدن هي النفس، كأن البدن هيولى والنفس هي فعلية ذلك البدن، لما تقرر أن شيئيته هذه الكبرى، لما تقرر أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، شيئية الشيء ليست بالمادة، المادة لا، المادة قابلية واستعداد، المادة لا تحصل، الذي به يكون التحصل هي الصورة، الذي يكون به الفعلية هي الصورة، لا بمادته، فالسرير سرير بهيئته، السرير سرير بتلك الهيئة، يعني بتلك الفعلية الصورية المتحققة التي جعلت الخشب سريرا، لا بخشبيته، لأن الخشبية جهة مشتركة بين كل ما هو خشب، وإلا لكان كل خشب سريرا، وليس الأمر كذلك، فالخشبية ما كانت سريرا إلا بصورة وبفعلية خاصة كانت سريرا لا شيء آخر، فالسرير بهيئته أي بصورته لا بخشبيته، فالسرير سرير بهيئته لا بخشبيته، وإلا لكان كل خشب سريرا، والحيوان حيوان بنفسه، يعني بنفسه الحيوانية، وهي ما يمتلكه من الحساسية والتحرك بالإرادة، وهي ما يمتلكه من الإحساس والتحرك بالإرادة، لا بجسده، لا أن الحيوانية بالجسد حيوانية، الجسد والجسم أمر مشترك بين الحيوان والنبات والمعادن وبقية الأمور الطبيعية، والموجود موجود بوجوده، والموجود موجود بوجوده لا بماهيته، ماهيته من حيث هي لا ارتضاء، فتحققه ليس بماهيته، الماهية باعتقاد القائلين بإصالة الوجود أمر اعتباري منتزع من الوجود، حد للوجود، فإذا الإنسان والموجود موجود بوجوده لا بماهيته، فالإنسان البرزخي يتضمن الكمال التي كانت لعالم الطبيعة، والإنسان المجرد يتضمن كمالات عالم البرزخ وكمالات عالم الطبيعة، فالإنسان إذن بناطقيته إنسان، وهو بالناطقية جمع لكل كمالات كانت دونه وقبله، فصورة العالم الطبيعي إذا فرضت مجردة عن الهيولى، فصورة العالم الطبيعي إذا فرضت هذه الصورة مجردة عن من؟ مجردة عن الهيولى، محفوظة الصورة الجسمية والصور النوعيات والصور الشخصيات بحالها كما في الآخرة، يقول لو فرضنا العالم الطبيعي بما له من الصورة لوجدناه محفوظا بصورته لا بهيولى لا بمادته، فإذا تمهيدا للمعاد الجسماني يقول المصنف: إن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، عليكم السلام، روحانية البقاء، لأنها آخر مرحلة في الحركة الجوهرية. فالتجرد البرزخي أو العقلي للنفس هو الصورة للبدن، لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فالنفس في حركتها الجوهرية تصل إلى مرحلة تصبح غير محتاجة إلى البدن العنصري، لأن البدن البرزخي المثالي حصيلة الحركة الجوهرية، حصيلة الحركة الجوهرية للبدن العنصري. وبعد التجرد البرزخي أيضا هو البدن حينما يصبح في مرتبته العقلية، لأن المرتبة العقلية تتضمن جميع الكمالات للمراتب السابقة. والمتحقق إنما هو إلغاء القيود للمراتب السابقة الضيقة وجودا، للمراتب السابقة الضيقة وجودا، مع حفظ كمالات الوجود، لأن شيئية الشيء بصورته وفعليته. فالإنسان البرزخي بقالبه المثالي هو الإنسان الدنيوي، وإنما ألغيت منه قيود عالم العناصر بإطاراتها الضيقة، مع حفظ كمالاتها، لأن تركيب الجنس والفاص اتحادي، فهو من تركيب لا متحصل مع المتحصل. فالحيوان الجنسي لا تحصل له إلا بأصوله الخاصة. ثم يقول: لو فرضنا جميع الموجودات في عالم الطبيعة بما لها من الصور بلا مادة، لأن فعلية الشيء بصورته والصورة أعم من الصورة الجسمية والصورة النوعية والشكل، فالإنسان باق بصورته وهي النفس، وهي النفس، وهي النفس. أرجو التوجه لخلاصة المطلب. وبالجملة نقول إن الظاهر من كلمات صدر المتألفين التي المصنف بصدد تقريرها وتأييدها أن في الحركة الجوهرية يتصل الإنسانية إلى مرتبة التجرد، فالنفس جسمانية الحدود، روحانية البقاء، روحانية البقاء. ثم يقول صدر المتألفين على أن كل مرتبة أعلى تتضمن كمالات المرتبة الأدنى، فالإنسان البرزخي هو بجسمه الطبيعي، لأن عالم البرزخ هو كمال لعالم أدنى وهو عالم الطبيعة، مشتمل على جميع كمالاته مع إلغاء قيود ضيق دائرة الطبيعة. فإذا يرى صدر المتألفين على أن بالحركة الجوهرية يكون المعاد نفس المعاد، أي أن الجسم يعاد، لأن الجسم المثالي هو الجسم الطبيعي لكن في سيره الكمالي، وإذا كان في سيره الكمالي هو كما وأن الشيخ الكبير هو الذي كان شابا أو طفلا، فإذا كان هو مع إلغاء خصوصيات ترجع إلى ضيق الدائرة، وإذا كان مع إلغاء خصوصيات ترجع إلى ضيق الدائرة، فالإنسان بالحركة الجوهرية حينما يصبح مثاليا هو إنسان طبيعي أيضا، لكن مع إلغاء قيود ضيق الطبيعة. لكن قلنا في أول البحث إن العلمية بهذا المعنى للحس الجسماني أهي العينية التي دعت إليها الأنبياء وقالت بها الأنبياء وأكدتها الأنبياء حينما قال الرسول يعاد، وأشار إلى قبر بال، إعادته معنى يعني يعاد بقالبه المثالي، لأن قالبه المثالي يتضمن كمالات عالم أدنى وهو عالم الطبيعات، لأن الإنسان بحركته الجوهرية بلغ مرتبة أخرى هي نفس المراتب المتقدمة كمن صار في الصف العاشر، فإنه يتضمن جميع الصفوف المتقدمة بإلغاء قيودها الضيقة. هذا معنى أو أن هذا يحتاج إلى تأمل، بل لعل المراد، لا بل لعل المفهوم من كلمات الأديان والشرائع على أن الإنسان هوية بأبعادها الثلاث، وأبعادها الثلاث قمة صفاء العوالم إن كان إنسانا كاملا، وإلا فكل إنسان بمرتبته هو صفاء للمرتبة، هو صفاء للمراتب من العوالم الثلاث، حتى ينزل فينزل فينزل فيصبح كالبهيمة، وإن كان له إنسانية وإن كان له عاقل وإن كان له مثال. على كل، المسألة دقيقة والمسألة مهمة، ويجب علينا مهما كانت أن نحاول أن نطبق كلمات زيد أو عمر مع كلمات الرسائل السماوية، ولا نكون موجهين للكلمات السماوية على صدق ما قال إفلاطون أو قال زيد أو قال عمر. فكل كلمة يجب أن تتطابق مع الشرع القويم، فنحن أتباع شريعة، والشريعة بكل صراحة تقول أن المعاد جسماني. فإن كانت ما يقوله بعض الفلاسفة والعرفاء ينطبق في واقعه مع المعاد الجسماني المشار إليه في الشرائع فهو على العين والرأس، وإن كان لا ينطبق فعلينا أن نرجع إلى الشرائع فننظر إليها ماذا تقول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.